الرحمن الرحيم. فإذا هو خصيم مبين.

ولتبتغوا من فضله ولعلكم

فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون Thank you.

يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم Yeah. Yeah. Thank you. Oh, وَثَمُودَ الَّذِينَ